السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح الخير. مع فصل من جامع المسائل، المجلد الثامن، صفحة 129، وهو تكملة في قراءتنا لتراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في أبواب إخلاص الدين واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتزكية النفس والاستقامة وشعب الإيمان. وهذا فصل مختصر، لكني كثيرا ما كنت أنبه على ما فيه من المعاني الجليلة، وهو بيان ابن تيمية لمقالة مشهورة: إن لله عبادا يرضى لرضاهم ويغضب لغضبهم. وهذا القول يعني له ما يشهد له في آيات كثيرة وأحاديث، كما سبق أن شرحت ذلك قبل، كانت في محاضرة لطلاب كلية الطب، وكانت المحاضرة تكلمت فيها عن كلام قوم نوح له بأن يطرد من حوله من المؤمنين، وكذلك كلام بعض من كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يطرد من حوله من ضعفاء الصحابة: بلال وصهيب وسلمان. وأن الله تبارك وتعالى أنزل آيتين، في آية في سورة الأنعام: ولا تطرد الذين يدعون، إلى آخر الآيات. والآية الأخرى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فتكلمت عن هذا المعنى، ويدخل فيها أيضا قول الله تبارك وتعالى في قصة مؤمني في سورة ياسين: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. فخلاصة هذا المعنى أن الله تبارك وتعالى من يعني بعض عباد الله لكونه وليا من أولياء الله، فإن الله سبحانه وتعالى يرضى إذا أرضي ويغضب إذا غضب. لكن سنفهم هذا المعنى إن شاء الله في كلام ابن تيمية، وإن كان الكلام هنا مختصرا، لكنه شرح هذا المعنى أيضا في مجموع الفتاوى في المجلد 11 من صفحة 515 إلى صفحة 517، وكذلك في المجلد العاشر من صفحة 58 إلى صفحة 59. قال رحمه الله: فصل. قول من يقول إن لله عبادا يرضى لرضاهم ويغضب لغضبهم حق، لكن هذا لا يستمر في جميع أنواع رضاهم وغضبهم، فإن ذلك إنما يكون لمن لا ذنب له أصلا، لكن قد يكون في غالب رضاهم وغضبهم، وذلك لأن من كان رضاه وغضبه موافقا لرضا الله وغضبه فإن الله يرضى لرضاه ويغضب لغضبه. وهذا يقع من الطرفين تارة، من الطرفين تارة يرضون لرضا الله ويغضبون لغضبه، وتارة يرضى لرضاهم ويغضب لغضبهم. نلاحظ هنا أن ابن تيمية رحمه الله حينما يناقش مقالة مشهورة فإنه يحاول أن يبين هل هذه المقالة صحيحة أم فاسدة، وهل هي صحيحة من كل وجه أم أنها تحتاج قيدا. فهو بيّن أن هذا القول المشهور هو حق، ولكن ليس من كل وجه، يعني لابد من التفصيل. فخلاصة ما يريد أن يقوله هنا رحمه الله أن لو قلنا إن لله عبادا يرضى لرضاهم ويغضب لغضبهم هذا بإطلاق، فهذا يعني أن هؤلاء العباد ليس منهم ذنب، وإنما يعني لم يقع منهم ذنب أصلا، فبالتالي كل أحوالهم تكون في رضا الله، فالله سبحانه وتعالى يرضى لرضاهم. لماذا؟ لأنه يكون في إرضائه موافقة لرضا الله، وفي إغضابهم هيكون فيه غضب الله تبارك وتعالى. فهو قال هنا رحمه الله هذا حق، لكن هذا لا يستمر في جميع أنواع رضاهم وغضبهم، فإن ذلك إنما يكون لمن لا ذنب له أصلا، لكن قد يكون يعني أولياء الله سبحانه وتعالى يمكن أن يكون منهم الخطأ والذنب بل والكبيرة، ولكن الكلام هنا عن غالب أحوالهم. قال: لكن قد يكون في غالب رضاهم وغضبهم، وذلك سيفسر يعني، لأن من كان رضاه وغضبه موافقا لرضا الله وغضبه فإن الله يرضى لرضاه ويغضب لغضبه. يعني ليس المعنى هنا أن الله سبحانه وتعالى يرضى لرضاه ويغضب لغضبه بمعنى أن هذا الرجل أي فعل يفعله أو أي فعل يغضبه يغضب الله به، لا، لأنه يمكن أن يغضب بالحق. إنسان مثلا أساء فرد الناس إساءته فغضب، فهل كل غضب يغضبه الرجل الصالح يكون حقا؟ لا، يمكن أن يغضب بغير حق. فابن تيمية هنا يقول: الله سبحانه وتعالى يغضب لغضب من أغضب بغير حق، ويرضى لرضا من رضي بحق، وإلا فإنسان يمكن أن يرضى بالباطل، يمكن أن يرضى بالمنكر. طيب، قال فإن الله يرضى لرضاه ويغضب لغضبه. قال: وهذا يقع من الطرفين، تارة يرضون لرضا الله ويغضبون لغضبه. إنسان مثلا يعلم أن هذا الفعل يرضي الله فيرضى به، ويعلم أن هذا الفعل يغضب الله فيغضب عليه وينكره بقلبه، وتارة يرضى الله لرضاهم ويغضب لغضبهم. وهذا واضح يا شباب، الوجه الأول واضح، والوجه الثاني هو الجديد هنا. يعني الوجه الأول واضح أن الإنسان المؤمن ينبغي أن يرضى لما يرضي الله، يعني إذا وجد الناس في إيمان وعافية وطاعة فإنه يرضى. لماذا؟ لأن هذا الفعل يرضي الله. لكن الجديد هنا وتكلمنا عنه قبل ذلك، أن الله سبحانه وتعالى يرضى لرضاه ويغضب لغضبه. وهذا في واقع الأمر في رأيي أن مبتدأه من الله، يعني أنه لا بد أن يكون هذا الفعل مرضيا لله أولا فيرضى به العبد، فيرضى الله لرضا العبد، وكذلك في أمر الغضب. قال: ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة. نلاحظ أن ابن تيمية دائما يقدم الأدلة للنتائج التي يصل إليها. قال: ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، يعني حديث قدسي، قال: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. قلت لكم قبل ذلك شباب إن ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يذكر هذا اللفظ ويعزوه للبخاري في صحيحه، وأنا لم أجده في البخاري يعني هذا اللفظ. قال: وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفسي عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. طبعا هذا الحديث يا شباب من الأحاديث، يعني رواه البخاري، وإن كان هذا الحديث يعني تكل ما في إسناده، وقال الذهبي: لولا هيبة الصحيح لعد هذا الحديث من منكرات يعني خالد بن مخلد، وهو أحد رواة هذا الحديث. وطبعا هذا الحديث انفرد في الواقع بعدد من الجمل، لكن ليس هذا وقت الكلام عنه ولا عن إسناده ولا عن معناه، لأني لا أريد أن أخرج عن موضوع الفصل هذا، ولكن الذي تكلم فيه هو صفة التردد لله تبارك وتعالى. وباختصار، التردد لا يلزم أن يكون نقصا، قد يتردد الإنسان في شيء لكمال علمه، فالتردد متى يكون نقصا؟ إذا كان للجهل. مثلا أنت متردد أن تسافر اليوم أو لا تسافر، لماذا أنت متردد؟ لأنك لا تعرف هل السفر سيكون خيرا أو يكون شرا، متردد هل تقدم في هذه الوظيفة أم في هذه الوظيفة. فالتردد الناشئ عن الجهل هو الذي يعد نقصا، لكن هناك تردد آخر ليس ناشئا عن الجهل ولكن عن التفاضل، واضح؟ فهذا هو التردد الذي إذا يعني ثبتت هذه الصفة لله يكون هذا المعنى. يعني الله سبحانه وتعالى يعلم أن عبده يكره الموت، وإن كان الله قضى عليه بالموت، فالله سيفعل ذلك حتما لأنه قال ولا بد له منه، ولكن التردد هنا ليس ناشئا عن الجهل تعالى الله عن ذلك، وإنما تردد بين أمرين تعلم أنك ستفعل أحدهما، ولكن يعني كل واحد منهم له وجه من الخير، وإن كنت في الأخير سترجح ما لا بد من فعله. زي بالضبط مثلا هضرب لك مثال بسيط، أنت يعني ستسافر لعمل ضروري جدا وأنت لا تحب أن تترك أبنائك مثلا، فأنت تتردد في هذا السفر وإن كان لابد لك من أن تسافر، فأنت لابد ستفعل ذلك، ولكن سيكون صعبا عليك لأنك ستفارق أولادك وهكذا. هذا يعني قريب من المعنى، ولله تبارك وتعالى المثل الأعلى. قال: فقد أخبر أنه من عادى وليه فقد بارزه بالمحاربة. وفي المعاداة مغاضبة ومباغضة، يعني يريد أن يقول يعني أن من كان وليا لله ومن كان عبدا صالح، وهذا بالمناسبة شباب ليس هناك ناس مخصوصون هم أولياء الله، لا، كل مسلم يمكن أن يكون وليا لله بعمله الصالح، وأنا تكلمت عن ذلك كثيرا جدا وأخذناه في كتاب الفرقان وغيره من الكتب، أن العبد بإيمانه وتقواه يمكن أن يكون في هذه المنزلة أيا كان عمله وأيا كان مجاله، سواء كان عالما أو تاجرا أو ربة منزل، أي إنسان من موقعه يمكن أن يكون وليا لله بحسب أعماله الصالحة. ليس هؤلاء محصورين في العلماء أو المجاهدين، بالعكس يمكن أن يكون منسوبا إلى العلم وهو فاجر يبيع دينه بعرض من الدنيا ويوالي أعداء الله ويشرع الفسوق والكفر والعصيان وهكذا، ويعين الفجرة الظالمين، ويمكن أن يكون مجاهدا ولكنه يقاتل ليس لوجه الله، ويمكن أن يكون جوادا ولكن يفعل ذلك رياء. فالشاهد أن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فنيل هذه المنزلة لا يحتاج لا منصبا ولا مالا ولا جاها ولا سمعة، وإنما يحتاج أن تكون يعني في طاعة الله وتقواه. فابن تيمية استنبط من هذا اللي هو الحديث، طبعا أنا قلت لكم إن هذا اللفظ الذي استنبط منه ابن تيمية أنا لم أجده في صحيح البخاري، وإنما الذي في صحيح البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وإن كان يعني قريب من المعنى، ولكن بشكل عام أن اللفظ المحفوظ هو فقد آذنته بالحرب، وهو قريب من المعنى الذي يريد ابن تيمية أن يستنبطه، أن من عادى أولياء الله يعني أنه عاداهم بغير حق أو عاداهم بسبب دينهم فإنه يكون عدوا لله، وإن الله تبارك وتعالى ينصرهم عليه. قال ثم قال: طبعا يا شباب نصر الله عليه لا يلزم أن نراه نحن، وهذا يعني يقع فيه كثير من الناس، يقول: أين نصر الله؟ نصر الله لا يلزم أن تراه، وانتقام الله من الظالم لا يلزم أن تشعر به أنت أصلا، ولا يلزم أن يراه الناس، ولكن إيمانك بأن الله عدل وأنه سبحانه وتعالى يعني لا يخلف وعده، وأنه حكيم عليم، وأنه يملي للظالم حتى إذا أخذه لن يفلته، فكل هذه المعاني توجب عليك أن تؤمن بذلك حتى لو لم تره بعينك، حتى لو لم تشعر به. قال: فإذا أحببته كنت سمعه إلى آخره، إلى أن قال: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فأخبر أنه يكره ما يكره عبده الموت حتى يكره مساءته بالموت، مع أنه لا بد له منه، ويحب ما يحب، والحب والكراهة أصل الرضا والغضب. يعني كأنه يا شباب، خلينا نضرب مثال يعني، ولهذه الأمثلة تقرب شوية. تصور أن ولدك مثلا لابد أن يتناول شيئا من الدواء، وهذا الدواء مر، وأنت تكره هذا الدواء المر لكره ولدك له، ولكن لابد له أن يتناول هذا الدواء المر، هذا في مصلحته. فهذا تقريب لهذه الفكرة يا شباب. الله سبحانه وتعالى يكره ما يكرهه العبد المؤمن، عبده المؤمن. فإذا كان العبد يكره الموت، فالله يكره مساءته، يعني يكره أن يسيئه هذا الموت. واضح كده؟ مع أنه لا بد له منه. فالله سبحانه وتعالى يحب ما يحب ويكره ما يكره. طبعا يا شباب كما قلت لكم، هذا ليس في جميع أحوال المؤمن، لأن الإنسان المؤمن قد يحب شيئا لهواه أو لشهوته وهو شيء لا يحبه الله، وقد يبغض شيئا وهو من الخيرات. فلذلك ابن تيمية كان يعني مسددا في قوله أن هذا القول ليس بإطلاق، وأنه لا يستمر في جميع أنواع رضاه وغضبه، اللي هو إن لله عبادا يرضى لرضاهم. وهذا شباب صراحة فيه فائدة مهمة، وهي لا يؤخذ من المثال الجزئي قاعدة كلية. يعني يا شباب، يعني مثلا أنا عندي هنا حديث بيقول، الحديث المشهور أن أبا بكر يعني قال كلاما لسلمان وصهيب وبلال. سيأتي هذا الحديث، وخلينا نقرأ الحديث أولا ثم نعلق عليه يا شباب. قال: وأيضا ففي صحيح مسلم عن معاوية بن قرة عن عائذ بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: ما أخذت سيوف الله في عنق عدو الله مأخذها، يعني يقصدون أبا سفيان يعني. فقال أبو بكر: تقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، لا لعل، فأتى النبي، يعني ممكن يكون أبو بكر ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر لعلك أغضبتهم. قال: لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال: يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي أبا بكر. خلينا نقف هنا شباب مع هذا الحديث. طبعا هذا الحديث له سياق، وهذا السياق أنهم قالوا حق، يعني أن هؤلاء لم يعني قالوا لأبي سفيان كان يحارب المسلمين وكان يجيش الجيوش وهكذا، فهم قالوا له حق. فلما أبو بكر رضي الله عنه قال لهم هذا الكلام كأنه أغضبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلك أغضبتهم، يعني يمكن أن تكون أغضبتهم. قال: لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فهذا فيه، يعني شوف يا شباب هذه الدقة، أن نقول إن الله قد يغضب لغضب بعض عباده، هذا استنباط صحيح. لكن أن نقول إن لله عبادا بهذا الإطلاق يغضب لغضبهم ويرضى لرضاهم بهذا الإطلاق، هذا خطأ. ولذلك شباب كلما كان التعبير بالنص الشرعي كلما كان أصح، واضح؟ فهذا الحديث لم يقل إن لله عبادا يغضب لغضبهم ويرضى لرضاهم، لا، وإنما قال: إن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فهذا معناه تقييد من جهتين، أن بعض عباد الله قد يغضب الله لغضبهم ويرضى لرضاهم. نعم، قد يكون هذا، والرضا لم يأتي في هذا الحديث، ولكنه أيضا يستنبط من معنى الغضب أو في مقابله. قال: فقد أخبر. يبقى احنا يا شباب لا يصح أن نأخذ من مثال جزئي قاعدة كلية. مثلا عندنا في قول الله سبحانه وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا فعل منفي، فلا يصح أن نقول كل الأفعال منفية عن الله استنباطا من هذه الآية. لا، هذه الآية تبين أن بعض الأفعال منفية عن الله، وأساسا المناط ليس كونها فعلا، وإنما المناط هو أنها نقص، فهنا النقص نفي عن الله، فننفي عن الله الجهل، وننفي عن الله مثلا العجز ونحو ذلك من النقص. قال ابن تيمية: فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أنه إن كان أغضب أولئك المؤمنين الذين قالوا لأبي سفيان ما قالوا، وهم بلال وصهيب وسلمان ومن معهم من أهل الإيمان والتقوى الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه معهم وإن كانوا مستضعفين. يعني لماذا؟ تكلمت عن هذا المعنى كثيرا، وهو معنى شريف جليل، أن الله سبحانه وتعالى يأمرك بأن تصبر نفسك وأن تكون مع أهل الإيمان حتى لو كانوا غير معروفين، حتى لو كانوا لا يهتم بهم، ليس لهم منزلة عند الناس. فكل من تعلم إيمانه وتقواه احرص على أن تكون معه، احرص على أن تكون معه وأن تنتفع بجلوسك معه. فما تؤمله من هؤلاء خير ممن تؤمله من أصحاب الجاه ممن ليسوا من أهل الإيمان. قال: وإن كانوا مستضعفين، وألا يطيع من أغفل قلبه عن ذكر الله واتبع هواه، وإن كان من الرؤساء فقد أغضب الله. يعني لو أن أبا بكر أغضب هؤلاء فقد أغضب الله، ولا ريب أنه لو أغضبهم فإنه كان يكون ذلك انتصارا لأبي سفيان لرئاسته في قومه. يعني لاحظ ابن تيمية يريد أن يعود بالفكرة إلى أساسها، وهي أن هذا ليس بإطلاق، ليس يعني بعض الناس مثلا، خدوا بالكم يا شباب عشان هذا معنى دقيق، بعض الناس حينما يكون في طاعة ربما يتجبر بها على الخلق ويستعلي ويرى أنه صار بمنزلة أن من أغضبه أغضب الله، وبعض الحكام يقولون نحن في الأرض نحكم باسم الله. هذا من الكهنوت. هذه فكرة رجال الدين النصارى في القرون الوسطى وإلى الآن يفعلها كثير منهم، أنه يصور للناس أن ما عقده في الأرض يعقد في السماء، وأنه يحكم بأمر الله، حتى بعضهم سمى نفسه الحاكم بأمر الله. وبعض العباد وبعض العلماء أيضا يمارس هذه السلطة على الناس، فيصور الناس أنهم إن أطاعوه فقد أطاعوا الله، وإن عصوه فقد عصوا الله، وإن أرضوه فقد أرضوا الله، وإن أغضبوه فقد أغضبوا الله. وكل هذا باطل وكذب، بل هؤلاء يعني من أخص من جاء القرآن بإنكار فعلهم والاقتداء بهم. والعكس، الله سبحانه وتعالى قال: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. فهذا يريد أن يكون معبودا، يريد أن يكون متسلطا على الخلق. كذلك مثلا في قول الله سبحانه وتعالى، هو يتكلم عن في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي قال: والله لن يغفر الله لك، لما ربنا أحبط عمله قال: من ذا الذي يتألى علي؟ فهذا الرجل ظن أنه وصل إلى منزلة يقسم بها على الله، ليس من باب الرجاء والدعاء والسؤال، لا، من باب الإلزام. واضح يا شباب؟ فرق بين أن يكون الإنسان عنده رجاء قوي في الله، وبين أن يكون متجبرا متكبرا على الخلق يستعلي بإيمانه. وللأسف الشباب هذا يحصل كثيرا، إما لطائفة العباد أو لطائفة العلماء. العالم يستعلي بعلمه ويحقر الناس، والعابد يستعلي بعبادته ويحقر الناس. فالذي، شوفوا يا شباب، يعني أمران يخشى منهم على طالب العلم أو العابد: الأمر الأول إهماله لحقوق الناس، والأمر الثاني استعلاؤه على الخلق. وهذا شباب، هذان الأمران في رأيي من أكثر الأمراض التي تعرض لطلاب العلم ولمن كان مجتهدا في العبادة. مثلا يذهب إلى مثلا يقوم الليل ويدعو ويبكي مثلا في الليل، ثم يذهب إلى صلاة الفجر، فيمر على بعض البيوت وهم نائمون، فيقول: أين هؤلاء؟ لماذا لا يذهبون أن يصلوا؟ إذا قالها من باب الشفقة فهذا جيد، أنه يحب الخير لهم. لكن كثير من الناس يقولها من باب الاستعلاء والكبر، مثلا يكتب مقالا ثم يحقر الناس: أنتم جهال، أنتم رعاع، أنتم دهماء، أنتم بسطاء، أنتم مساكين، وهكذا. فيستعمل معلوماته ويستعمل عبادته في الاستعلاء على الناس وانتقاصهم. إذا يا شباب، الذي نتكلم فيه نحن هنا العكس تماما، أن يكون العبد على دين واستقامة وزكاة نفس، ومع ذلك يرى نفسه يعني بسيطا ويتواضع للخلق ويتواضع لله. فهؤلاء الذين جمعوا بين العبادة والتواضع هم الذين يرضى الله لرضاهم ويغضب لغضبهم إذا كان بحق. فهمنا كده يا شباب؟ لأنهم أساسا لا يرضيهم إلا ما يرضي الله، ولا يسخطهم إلا ما يسخط الله، لا أنهم صاروا بمنزلة في كل شيء يعني يرضون عنه يرضى الله، لا، المناط هنا أن يكون الذي حركهم هو دين الله وطاعة الله، لا أن يكون حركهم التجبر والاستعلاء على الخلق. هذا الأمر دقيق جدا والله يا شباب. أنا رأيت بعض الناس مشهور بالعبادة في بعض الاعتكافات، يعني يستعمل الناس لمجرد أنه هو الذي يصلي بهم، أو هو مثلا الذي مثلا يحفظ القرآن حفظا قويا، ويعني يستعملهم، هذا يخدمه في كذا، وهذا يخدمه في كذا، وهذا يخدمه في كذا. لا، هذا عكس ما نحن فيه تماما، هذا عكس ما نحن فيه تماما. طيب، قال ولا ريب أنه لو أغضبهم فإنه كان يكون ذلك انتصارا لأبي سفيان لرئاسته في قومه. يعني أنه انتصر لأبي سفيان بسبب رئاسته في قومه. قال وأولئك هم أولياء الله الذين يغضبون لله ويرضون له، فإغضابهم إغضاب لله. يعني نلاحظ هنا شباب أنه جعل أن هؤلاء غضبوا على أبي سفيان لمحاربته دين الله. فإذا أنت أغضبتهم وهم أساسا ما غضبوا إلا لله، فلا شك أنك ستكون أغضبتهم بالباطل، فحينها تكون قد أغضبت ربك. إذن يا شباب، يعود الأمر إلى ماذا؟ إلى ما يرضي الله وما يغضب الله. فالعبد الذي يكون رضاه في رضا الله وغضبه في غضب الله هو الذي يرضى الله لرضاه ويغضب لغضبه. لا يعني أحيانا إنسان مثلا أمه تأمره بأن يعني يشتم زوجته أو يهينها، فيقول أنا أريد أن أرضي أمي. لا، أنت هنا لا ترضي أمك، أنت هنا ترضي هوى أمك. فرق بين أن ترضي أمك وبين أن ترضي هوى أمك. فهمنا كده يا شباب؟ فرق أن ترضي شيخك في الخير وأن ترضيه في الباطل. مثلا شيخك، لك شيخ تحبه يريد منك أن تعينه على المنكر، أو تشهد معه شهادة زور، أو مثلا تنتصر له في أمر كان هو المخطئ فيه، فهذا ليس إرضاء لله، بل هذا إرضاء لأهواء الناس. فهمنا كده يا شباب؟ فعاد الأمر مرة أخرى إلى إرضاء الله. فمن سعى في إرضاء الله ومن رضي لما يرضي الله وغضب لما يغضب الله هو الذي قد يغضب الله لغضبه ويرضى لرضاه، لأنه في الآخر سيعود إلى أمر الله ونهيه. طيب يا شباب، فخلاصة هذه الرسالة هي مثال لنقد المقالات، ونقد المقالات معناها اختبارها، وقد تكون هذه المقالة فيها بعض المعاني الصحيحة وبعض المعاني الخطأ، وقد تكون ليست صحيحة بإطلاق. فابن تيمية هنا يعلمنا هذا الأمر. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية، أن الاعتماد على لفظ الآيات والأحاديث أحكم وأصح وأسلم من الخطأ. فليس الصحيح أن نقول إن لله عبادا يرضى لرضاهم ويغضب لغضبهم، لا، وإنما نقول إن الله سبحانه وتعالى قد يرضى كما قال الحديث، إن الله قد يرضى لرضا بعض عباده ويغضب لغضبهم. قد، وقد هنا هي الأصح، لأن ليس عندنا هذا الإطلاق. الفائدة الثالثة، أن أولياء الله ليس لهم صفة محددة إلا الإيمان والتقوى، فهم يوجدون في كل طوائف الأمة، نجار، نقاش، تاجر، مبيض محارة. كثير من التجار أصدقائي حينما أجلس معهم يعني وهم أهل خير وفضل، وهم عندي يعني عندي بميزاني يعني بحسب رؤيتي لهم أفضل من كثير ممن ينسبون إلى العلم والعبادة، لأنهم أساسا يعبدون الله ويسعون في الخير ويتصدقون ويرعون الناس ويحجون وهكذا. فكل واحد يدخل من الباب من باب الإيمان وشعب الإيمان المناسبة له، لكن أجلس معهم أشعر إن هم يظنون أنهم لا يمكن أن يكونوا من أولياء الله. وكذلك كثير من ربات البيوت يعني لا يظنون أبدا أنهم يمكن أن يبلغوا هذه المنزلة، يمكن أن يبلغنا هذه المنزلة. وهذا خطأ يا شباب، خطأ كبير جدا. لابد أن تعلم أن كل إنسان في مجاله يمكن أن يكون من أعظم أولياء الله، سواء كان تاجرا، سواء كان محاربا في سبيل الله، سواء كان من أهل العبادة والإكثار من العبادة، سواء كانت تربي أبناءها وترعى زوجها. كل إنسان من موقعه يمكن أن يكون وليا لله. الفائدة التي بعد ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يصبر نفسه مع أهل الإيمان والتقوى، فإن في ذلك تقوية له وتقوية لهم كذلك. وأن ما تؤمله من أهل الإيمان من أصحابك خير ممن تؤمله من أهل الرئاسة والزعامة، أهل المال وأهل الجاه الفسقة أو الفجرة أو الذين تراهم على ضعف إيمان لا تمكث معهم إلا عند الضرورة، ويبقى جلوسك مع أهل الإيمان الذين يتواصون معك بالحق والصبر. ربنا سبحانه وتعالى قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما تؤمله من هؤلاء خير مما تؤمله من أولئك. وقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، إلى آخر الآيات. واضح؟ فبعد ذلك بين أن هؤلاء إذا أغضبوا بما يغضب الله فلا شك أن الله يغضب لذلك. طيب يا شباب، نكتفي على هذا في هذه الرسالة. عندنا أيضا رسالة أخرى قيمة، هي في قول الله سبحانه وتعالى، نعم، في قول الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله، يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، اللي هي صفحة 143. خلينا يا شباب نقرأها، بس نجعل لها فيديو خاص، لأن كما قلت لكم الأفضل إن احنا نفصل هذه الفصول، كل فصل في فيديو خاص. ابقوا معنا يا شباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.